أدم الصلاة على الحبيب. الله، اللهم صل على الحبيب، صلوا عليه. عاشق النبي صل عليه. أدم الصلاة على الحبيب. فالصلاة نور نور نور نور نور وطين. الله يا روحي مزيد. الله ما شاء الله. سعيد من صلى على النبي. فالصلاة نور نور نور وطيب. أنفاس جنات مفاتيح رحمة نغم حبيب. أدم الصلاة على الحبيب. اللهم صل على الحبيب. صلوا على الحبيب. فصلاته نور وطيب. الله. أنفاس جنات مفاتيح رحمة نغم حبيب. صلوا عليه. تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالندى والري للروض الجديد وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. صلوا على الحبيب المحبوب. رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تند أوفى نصيب. الله الله الله الله. صلى والملائكة الكرام على الحبيب. صلي عليه. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. صلوا عليه. وأنا لمن صلى عليه الخير والمذب الرحيم. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب حاشا أن يضام من استجار بها وحاشا أن يخيب. فإذا دعوت الله في أمر شديد الأواصيف فابدا دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأبرار. صلوات الله على من قال وشوقا لأحبابي. اللهم صل عليه. أحبابي أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني أن يفتديني بماله ونفسه والناس أجمعين. يا حاضرين صلوا على النبي. صلوات الله وسلامه على من قال البخيل البخيل البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي ويسلم عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبا شملين وافاني الطبيب عياك واحتار بعلى جداء ما حوت عيان شمن وبفكر بذكر الماضيات عيادي وبيا يا با. أهلا وسهلا. كنا بصفانا هناكم كنا بصفانا نواصل ليلنا وضحى ونشاهد انوار انوار انوار حسنك يا اجمل من البدر واكمل من الضحى. يا بر الناس بالعام عيدين الفطر والاضحى واني بقرب النبي ارى كل الليالي عيادي يا با. واني بقرب النبي واني بمدح النبي ارى كل الليالي عيادي. شرفوا.